كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب مات سنة 70 أو 80 أو 59 وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة 3 أضعاف أو أكثر مما روي عن عبد الله بن عمرو، مع أنه يقول لا يوجد أكثر إلا فلان، فإما أن يكون على حسب ظنه، لأن هذا حفظ، والحفظ ما يبين كثرة وقلة، وهذا مكتوب عنده حمول كتابه، فيتصور أنها أكثر مما عنده، أو يقال أن هذا قبل الدعوة النبوية على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بسط أبو هريرة رداءه ثم ضمه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أكثر من عبد الله بن عمرو وغيره. نعم. صلى الله عليك. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، أي بالإيمان بالله. المعشر الجماعة الذين يضمهم وصف واحد، الرجال معشر والنساء معشر والقبيلة معشر والشباب معشر والكهول معشر الشيوخ معشر. نعم. صلى الله عليه. اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة، مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة، وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع. فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع. كلها صحيح. يعني بعد أن أشركوا صاروا، وبعد أن وباتصافهم بهذا الوصف صاروا معنى واحد. نعم. صلى الله عليه. فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو، وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذا لبى النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد نقضا لما كان يلبي به المشركون من الشرك الذي يستثنونه إلا شريكا هو لك تعالى الله. نعم. صلى الله عليك. تملكه وما ملك، فسبحان الله كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه، وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به، وقوله سليني من مالي ما شئتي، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم،